فهنا نقول هذا الشيء يكون صحيحا ولا يكون فاسدا ولا باطلا. قولا واحدا. مثاله في العبادة رجل اعتمم رجل إمامته تعمم أو اعتم تعمم رجل إمامته معصوم فهذا صلاته صحيحة أن الإمامة ليست من ستر العورة يعني لا تعود إلى شرط العبادة وهي خارج عن العبادة فلذلك يكون صلاته صحيحة. هل هذا خاص بالعبادات أم شامل للمعاملات أيضا؟ أيضا. طيب لو أن إنسانا اشترى حملا في بطن جاء لشخص قال ما في بطن البقرة أريده بألف قال قبلت فوقع الإجاب والقبول بينه وبينه وكلا الرجلين بالغ وعاقل صح بيعه توفرت جميع الشروط ووقع يعني الخيار ما غصب أحدهما أو شيء من هذا ماذا تقول في هذه البيعة؟ هذا بيع ما يصح. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الجهالة وهنا لأن النبي عائد إلى شرط المعاملة العلم بالمبيع شرط من شروط البيع شرط من شروط صحة البيع. طيب لو قال أنا عندي جهاز إلكتروني أضع لك على بطن الحامل هذه وترى كل شيء في الشاشة عندك جميع مواصفات البضاعة يمكن بعدين عندما يخرج مهيبا أو يخرج ميت هذه أوردها بعض العلماء أوردوها قالوا لو مثلا أتينا بجهاز مثل الجهاز الذي يكشف عن الأجنة وضعوها على بطن الحامل ناقة فظهر الجنين فقد وقع العلم صحيح؟ ولكن هذا نقول خلاف ظاهر النص خلاف ظاهر النص. أنا يخص على مسألة حدوث صراحة هذا الجنين ما دار في بطن أمه لم يتم الخلق. إيه هذا هو نقول فيه جهالة ثم إن هذا يحتمل النزاع وكل ما من شأنه يفضي إلى النزاع بين البائع والمشتري فإنه منهي عنه. طيب الآن هل نصح هذا البيع أم نبطله؟ لماذا؟ ها؟ ما هو الشرط؟ العلم بالمبيع فلا صح فلا صح. هذا أيضا سيأتينا في أثر الخلاف إن شاء الله في ذكر المسائل أن بعض العلماء من يصح نعم لأنهم يفرقون بين الفاسد والباطل ويفرقون بين عود يش النهي هل هو إلى شرطه أم إلى أمر خارج عنه. طيب رجل باع واشترى بعد الأذان الثاني من يوم الجمعة يوسف هذا عقد باطل لا يترتب عليه شيء لا ملك لا للبائع ولا للشاري لأن في النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع بعد الأذان الثاني كيف نقيم ممن تلزمه الجمعة فيه دليل في ذلك القرآن قال الله سبحانه تعالى يا الذين آمنوا يوم الجمعة لا البائع لا حول ولا قوة البائع من يقرأ الآية قراءة صحيح يقرأ بس قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ايش تكون البيع؟ طيب لو كان بين من تجب عليه الجمعة وبين من لا تجب عليه من البائع المشتري يقول هذا ايضا لا يصح هذا ان اجتمع في هذا العقد سان الحبط وزان بين في الاباحه المنع هو الرجل الذي او المراه الرجل الذي تلزمه الجمعة وال هذه لها نظير المسألة هذه. اجتماع ماذا؟ اجتماع المحظور والمباح في عين واحدة. ايش يكون الحكم؟ صح؟ يجتمع مع مبيح ما منع فقدم تغليبا الذي منع. ليش؟ لأنه لا يتميز لا يمكن التفريق بين المباح والمحظور إلا بترك الكل تمام